السائل يسأل قال: من لم يستطع المبيت في منى لمشقة وينوي الذهاب إلى عرفات في اليوم والتاسع، هل يجزئ عنه؟ السنة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، هذه السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد الفجر شروق الشمس ذهب إلى عرفات فضربت له القبة بنمرة، ثم دخل عرفات بعد صلاة الظهر، يعني الموقف، فإذا تيسر له أن يعمل بالسنة في المبيت بمنى يعني ليلة عرفة فهذا هو السنة، وهذا أمر ليس بواجب، هذا أمر ليس بواجب، وإنما هو سنة، يعني إذا فعله يثاب على ذلك، وإذا لم يتمكن أو يشق عليه فليس عليه حرج في عدم المبيت أو الصلوات الخمس في منى يوم الثامن، فإذا شق عليه ذلك ولم يتمكن فليس عليه حرج، لأن الذهاب إلى منى في يوم ثمانية والمبيت ليلة عرفة في منى هذا من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وحجه صحيح ما دام وقف بعرفة وبات بمزدلفة ثم رمى وأكمل بقية الحج، فهو قد تم حجه. قال: إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي الجمرات باليد اليمنى فهل له أن يرجم الجمرات باليد الشمال؟ له ذلك، لأن المقصود هو الرمي، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا رمى بشماله ولا يستطيع أن يرمي بيمينه فلا حرج عليه، إنما يكبر مع كل حصاة. يقول: هل العادة السرية من محظورات الإحرام؟ نعم، من أشد محظورات الإحرام، فإذا فعل ذلك فقد أتى جرما عظيما وفعل محظورا كبيرا، فإذا أمنى بها إذا فعل ذلك فقد عصى الله تبارك وتعالى. قال: له زوجتان، قال: لديه زوجتان، قال: أقيم عند الثانية، لكن في الجماع على سبيل المثال أكثر من جماع الأولى، هل علي ذنب؟ الواجب هو المبيت، الواجب هو المبيت، يعني العدل في المبيت، بأن تقيم عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، أو أسبوع وعند هذه أسبوعا، وأما الجماع فهو ليس، يعني العدل فيه ليس بواجب، بل إذا كان هناك رغبة فتقوم حسب هذه الرغبة، بشرط ألا تحبس نفسك عند إحدى الزوجتين، إذا كان هناك عندك رغبة بشرط ألا تحبس نفسك عند إحدى الزوجتين لأجل أن تأتي الأخرى. قال: ما هي الأعمال التي تبطل الحج ما بعد الحج؟ يعني سؤاله يقول: ما هي الأعمال التي تبطل الحج بعد أن يحج المسلم؟ الذي يبطل الحج، يعني من الأعمال ما يبطل الحج، وهو الشرك بالله، عاذنا الله إياكم من ذلك، وقد تكون المعاصي بعد الحج تكون بعض المعاصي بعد الحج مبطلة للحج أو أنها تنقص ثوابه، ينقص بها ثواب الحج والمعاصي تنقص ثواب الأعمال، كما أن الحسنات بعد السيئات تكفر السيئات. قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. فكذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة الحسنة تمحها، فكما أن الحسنات تمحو السيئات كذلك السيئات بعضها تبطل العمل، فعلى المسلم ومن أعظم ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو الذبح لهم أو رفع الحوائج إلى أصحاب القبور أو طلب المطر منهم أو الولد أو الرزق، هذه من الأعمال التي تبطل دين الإنسان وتبطل حجه، لأنها شرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبعض الناس يقوم بهذه الأعمال وهو لا يشعر أنها تبطل حجه أو تبطل دينه، وذلك لأنه لم يحرص على السؤال عن دينه ولم يجلس عند العلماء يسألهم ويستفيد منهم ويتفقه في دينه. فالمسلم يتفقه عليه أن يتفقه في دينه وأن يعلم ما يعبد الله به وأن يعلم ما يضاد العبادة وأن يتعلم التوحيد وأن يتعلم ما ينافي التوحيد. فسؤال الأموات وسؤال أصحاب القبور والاستغاثة، الطواف حول قبورهم، الذبح لهم، النذر لهم، الذبح للجن، سؤال ودعاء المخلوق، كل هذا من مبطلات الحج. قال: السؤال حول امرأة توفي زوجها بعدما خرجت أي فازت في قرعة الحج، علما يقول امرأة توفي زوجها بعدما خرجت أي فازت في قرعة الحج، المرافق ابنها يعني ابنها معها، علما أن الدولة لا تضمن لها إلى تأجيل الحج بالموسم القادم، علما أنها حجة الإسلام. ما دام خرجت قرعتها فقد لا تتكرر لها، يجوز لها أن تحج لأنها في عمل واجب، وإذا كانت في الطريق كذلك أيضا تتم حجها وأعمالها ومعها ابنها وهو محرم لها، ففريضة الله تبارك وتعالى يستعجل بها ويسارع المسلم لأدائها والقيام بها. قال: مسلم يحج عن غيره متمتعا، فهل من الممكن أن يعمل عمرة لنفسه؟ بعد أن ينتهي من أعمال الحج له أن يعمل عمرة لنفسه، لكن الحج العمرة التي أخذها متمتعا بها إلى الحج هي لمن حج عنه، والحج كذلك عنه، فيكون عن الشخص الذي قد حج عنه، أما هو الحاج الذي قام بهذا فله أن يعمل عمرة بعد انتهاء أعمال الحج. قال مسلم يحج متمتعا فهل من الممكن عمل عمرة لوالده ووالدته ومتى؟ هل قبل الحج أم بعده؟ إذا كان قبل أشهر الحج وعمل عمرة لوالده أو والدته أو عمل لهذا عمرة ولهذا عمرة قبل أشهر الحج فلا بأس، لأن هذا ممكن. أما إذا تمتع بالعمرة في أشهر الحج فلا يعمل عمرة لوالده ولا لوالدته في بعد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج إلا بعد أن يكمل أعمال الحج كاملة. فإذا أكملها وأراد أن يعتمر عن والدته أو والده فيأتي لكل منهما بعمرة، لا بأس بذلك. نعم. قال أنوب عن أمي في رمي الجمرات فهل عليها فدية؟ لا، ليس عليها فدية. إذا ناب عنها فيرمي عن نفسه ثم يرمي عنها فليس عليها فدية في ذلك. نعم. قال ما حكم صلاة النافلة بمنى مع العلم بأننا لا عمل لنا سوى الجدال؟ لا، هذا يثاب على ذلك، يثاب على ذلك، لكن الأفضل اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الاشتغال بالقرآن، التلبية، الذكر، ما إلى ذلك. لكن لو صلى لو مثلا أكثر من النوافل فهو مثاب على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج حجهم وأن يوفقهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفورين في صحتهم وفي أمن وأمان وسلام وإسلام، وأن يرزقنا وإياكم والمسلمين الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.